ما تجيش واحد يعمل عمل كده وبعدين تقول له انا هعاقبك على العمل ده، تقول له ليه هتعاقبني ليه؟ هو ده جريمه؟ يقول له ايه وجريمه؟ يقول له ما قلتليش ان دي جريمه، لو قلتلي ان دي جريمه من الاول كنت انا هحول عنه، انما انت ما قلتليش، يبقى لا عقوبات الا بايه؟ بتجريم، ولا تجريم الا بنص. ما تجيش تقول لي النهارده ان دي جريمه، انا عملت الحكايه دي النهارده، ما تجيش انت بعدها تقول لي ده دي جريمه، لازم تنص عليا من قبله، لا جريمه الا بنص ولا نص الا بايه؟ ببلاغ واعلام. يبقى البلاغ جاي عشان ايه؟ يعلم، يعلم بايه؟ بقوانين، قوانين يقول لك اللي يعمل طيب يبقى كذا، واللي يعمل بطال، النوع اللي بطال اللي عمله ايه؟ دي جريمته كذا وعقوبته كذا، وده جريمته كذا وده عقوبته كذا الى اخره. ولقد بعثنا في كل امه رسولا. طب في كل امه بعثنا رسول؟ وقد يتعاشر الرسولان. الم يكن شعيب مع ويا موسى؟ ابراهيم ما كانش ويا لوط؟ طب وليه كده؟ قال لك لان العالم كان قديما على هيئه الانعزال. ليه؟ جماعه في حته وجماعه في حته، وما فيش وسائل مواصلات، ولا ده داري بيدا ولا ده داري بيدا، وما دام كل جماعه على هيئه الانعزال يبقى كل جماعه لها بيئات ومنكرات تناسبها، دول كذا ودول كذا بيطففوا، ودول بيعبدوا اصنام، ودول كل بيئه لها ايه؟ لها جريمه. يوم نرسل الرسول عشان يعالج مين؟ عشان يعالج الجريمه اللي في البلد دي، والرسول ده يروح يعالج الجريمه اللي في البلد دي، والرسول ده يعالج الجريمه في البلد. لكن رسالته صلى الله عليه وسلم كانت على موعد مع التقاءات الامكنه كلها بقت سين. ولذلك احنا قلنا المعصيه تبقى في امريكا نضربها النهارده، اذا الادواء والمنكرات كلها بقت واحده ولا لا؟ والمواصلات بقت سهله ولا لا؟ ولا يروح ولا حاجه يتكلم من هنا، والبلد يبقى سهل قوي مش الله؟ يبقى اذا يبقى رسول واحد ولا لا؟ يبقى كل رسول خاتم للناس كافه وللازمنه كافه، ده كلام منطقي مع مين؟ مع التكاثرات والالتقاءات التي جدت في العصور الايه؟ الاخيره. يبقى كل امه بنبعت لها رسول، وبعدين جبنا الرسول مين؟ الخاتم للناس ايه؟ كافه. وشوف ويجيبها بيجيلها كلمه كافه، كفه يعني ايه؟ يعني اوعى حد بقى يقول بقى ان انا ايه؟ انتم احنا حتى في عالم الخياطه لما يجي يكون بيخيط وقماش ينسل يقوم نقول له اعملوا ايه؟ كففوا، كففوا عشان ايه؟ ما ينسلش ولا فيش حاجه تروح دي. اهي كفه يعني كفه الحاجه ما عادش. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله، يعني التزام امر والتزام اينا، واجتنبوا الطاغوت. يبقى اذا هنا تحليه وتخليه، تحليه وتخليه. التحليه في ان تعبد الله الحق، والتخليه انك انت تبعد عن مين؟ عن الشيطان. ولذلك حتى قضيه الايمان مبنيه من اثنين، اشهد ان لا اله، نفيت تعدد واثبت واحد، يبقى نفي وايه؟ نفي واثبات. نفيت التعدد واثبت الايه؟ اثبت الواحد. يبقى دي خليت نفسك عن الشرك وحليت نفسك بالوحدانيه. ولذلك سيكون الجزاء عليها في الآخرة من جنس هذا، التحلية والتخلية. فمن زحزح عن النار خلي عن العذاب، وأدخل الجنة حلي بالنعيم. يبقى قد بعضها. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الطاغوت ده مقابل بقى ولا ايه؟ الله دي هنجتنب مين؟ اجتنب الطاغوت. طب اجتنب يبقى معناها مقابلها تقربوا، كانه قال اعبدوا الله يعني ايه بقى؟ تقربوا الى الله. واجتنبوا مين؟ الطاغوت. يبقى فيه المتقابلين اهو. طب ايه الطاغوت ده بقى؟ الطاغوت ساعه ما تيجي تشوف اصل ماده، الاصول دايما ثلاثيه، هتجيبها من طغى، طاغوت يعني من ايه، من طغى وطغيان وطاغية. بس اذا بالغ في انه يبقى طاغي يبقى طاغوت بقى، يبقى ايه طاغوت. واحد صابر يقول لك ده فلان صابر على كذا، انما في واحد صبار وفي واحد صبور، يبقى في فرق بين الحدث المجرد وبين الحدث المبالغ ايه المبالغ فيه. فطاغوت يبقى معناها بالغ في الطغيان، بالغ في الطغيان يعني خد شوية طغيان الاول وبعدين زودها شوية. قال لك طب حددوا لي بقى، قال هو الذي يزيده الخضوع لباطله طغيانا الى باطل اعلى، هذا الطاغوت. يبقى طاغوت لما يقول، لما يقول باطل ايه نعمل له كده، يقول يا سلام مشيت مشي غير كده، زي اي فتوه في الريف، أو اول ما فيه يسرق له كوزين ذره من الغيط، ايه يسرق له شويه بلح من نخله، وبعدين يعرفوا انه بقى واد، وبعدين بقى يعني يخافوا منه يقوموا يجاملوه، احسن يسرق زرعهم. يوم لما يجاملوه يبتدي بقى يشتري له بندقيه ويموت، يسرق بهايم الله كل ما وبعدين عاد بيسرق يقوم الاعيان يجاملوه. مش ده اللي بيحصل؟ الواد الشيخ نفسه كبر كده والدنيا بقت بتهابه والكل يقوم يعمل ايه؟ يزيدها بقى. انما لو ضرب على يده من اول حادثه مخالفه، ولذلك تجد الجنايات يقول لك ان كان فيها ديات تبقى مش على اللي عمل، على العاقله بتاعته. ليه؟ ام قال لك عشان العاقله تعرف انه لما يعمل جريمه ولا حاجه هي اللي هتجرم، لما يدروا عنه حاجه يضربوه على قفاه ويقعدوه كويس، تبقى على العاقله. اذن الطاغوت هو الذي يزيده الخضوع لاول طغيان منه الى زياده فيه. ولذلك قال لك هذا اللفظ يطلق على الواحد والوحده والاثنين والثلاثه والاربعه، يعني رجل طاغوت وامراه، ما تقولش طاغوته، تقول ايه رجلان طاغوت، امراتان طاغوت، رجال طاغوت، نساء. يبقى اللفظ واحد يشبه ايه، يمشي في ايه، حتى من ان اللفظ طغى على كل الصيغ، هو هنا هو هنا هو هنا، زي الطاغي تمام طبق الارض. يعني شغلانة في اللغة الأخرى مسألة مش إذن. فالطاغوت هو الذي إذا ما خضع الناس لظلمه ازداد في إيه؟ ازداد في إيه؟ في الظلم أكتر شوي، واستخف قومه إيه؟ ما هو قاعد كده يقول كده لحد ما ادعى الإيه؟ إنه إله، مش كده ولا لأ؟ وحتى بيحكم في المتنبئين، إن واحد راح للخليفة قال له فلان يتنبأ يدعي أنه إيه؟ نبي. فقال يا شيخ احبسوه، قعدوه يضحكوا عليه ده مجنون، وقولوا له بقى يعني قولوا له طيب نبي نبي واسكت. قال له طيب مش انت نبي نبي خلاص اقعد بس ارتاح. خدوه حبسوه، وبعدين ظهر نبي تاني. لما هم قالوا طيب نبي نبي وخدوه على قد عقله، وبعدين بلاهم لما راح قالوا له ده في نبي تاني، قال هاتولنا بقى النبي الايه؟ الاولاني، عشان نشوف بقى مين اللي نبي فيهم وننتهي بالحكايه، ندي واحد وخلاص وننتهي. توك لما هم قالوا له انت نبي، طب نبي، جابوه بقى ودخل على الخليفه، قال له الراجل ده هو اللي جاي جديد ده بيدعي انه نبي. قام هو بص له كده قال له لا كذاب. قال له ليه؟ قال له انا ما بعتش حد، ما هم دام صدقوا النبي يعمل ربنا بقى، يعمل ربنا. اهو ده الطاغوت بقى، اهو ده الطاغوت. وكمان تأبت كلمة الطاغوت، عايزها تاخدها كده بقى، تأبت على الايه، على التصنيع وعلى التأنيث وعلى الجمع، وهي هي بس طاغوت خلاص كده، حتى على التذكير والتأنيث. هي وردت في القرآن 8 مرات، منهم 6 تصلح كده وتصلح كده. لكن في آية والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يبقى إيه؟ أنسها.